إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، موضوع خطبتنا لهذه الجمعة عن خطورة دولة تركيا، هذه الدولة التي هي امتداد للدولة العثمانية التي احتلت بلاد العرب وجثمت على صدورهم أكثر من 300 عام، ارتكبت فيه الجرائم والمجازر القبيحة الشنيعة التي سطرها المؤرخون المنصفون الذين يذكرون الحقائق ولا يزيفونها. وهذه الدولة القائمة اليوم سأذكر خطورتها من عدة صور، وسأذكر في كل صورة وجه الشبه بينها وبين الدولة العثمانية. دولة تركيا تأسست في عام 1923 ميلادية بعد الحرب العالمية الأولى، واعتمدت في دستورها العلمانية. وهذه الصورة الأولى من خطورة هذه الدولة، أنها اعتمدت العلمانية في دستورها، والعلمانية هي فصل الدين عن الدولة. وقام أول رئيس لها وهو الزنديق الملحد الكبير مصطفى كمال أتاتورك، قام بنبذ دين الإسلام وحاربه محاربة شديدة، وسن القوانين في منع الحجاب ومنع تعدد الزوجات، بل من أقواله عليه لعنة الله أن الإسلام عبارة عن جثة متعفنة سممت حياته، عليه من الله ما يستحق. حارب الدين محاربة شديدة، وحارب العلم محاربة شديدة، وانتشر في عهده الشرك، وانتشر في عهده البدعة والفجور والانحلال الأخلاقي، وقد هلك عليه لعنة الله. والطغم الحاكم اليوم ورئيسهم اليوم يقول في تغريدة له: نحن نسير على خطى قادتنا وعظمائنا أمثال مصطفى أتاتورك، ويعلقون صوره في قصورهم وعلى حيطانهم. وكانت كذلك الدولة العثمانية، كانت كذلك نشأت على الشرك وعبادة القبور، فدولة تركيا اليوم نشأت على العلمانية ومحاربة الدين، وكذلك الدولة العثمانية نشأت على الشرك وعلى التصوف وعلى عبادة القبور وعلى محاربة الدين، أعني دين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومعلوم لدى الجميع ما وصلت إليه تركيا اليوم من محاربة الدين ومن الانحلال في الأخلاق، حتى قال بعض العلماء تركيا أشد تفسخا وانحلالا من دول أوروبا. ومعلوم الانحلال والتفسخ في دول أوروبا، لكن لعل تركيا أشد. الصورة الثانية التي تبين خطورة هذه الدولة علاقتها باليهود، وكانت كذلك الدولة العثمانية على علاقة باليهود، علاقة قوية منذ القرن الخامس عشر، فالعثمانيون مكنوا لليهود وسهلوا لهم أمورهم، حتى كان آخر ذلك تمكين اليهود في فلسطين على يدي السلطان عبد الحميد الثاني. وهذه حقيقة قد لا يعرفها الكثير من المسلمين بسبب التزييف للتاريخ، وإلا من أعظم من مكن لليهود في فلسطين هو السلطان العثماني المجرم، وكل سلاطين الدولة العثمانية مجرمون، هو الذي مكن لليهود في فلسطين. وهكذا دولة تركيا اليوم باعتبار أنها تنتسب إلى الإسلام، أول دولة تعترف بدولة اليهود بعد قيامها بسنة. قامت دولة اليهود في 48 ميلادية، واعترفت تركيا بها في عام 49، في عام 49، وأرسلت سفيرها إلى دولة اليهود في عام 53. ثم لا تسأل عن قوة العلاقات بين تركيا واليهود، لا سيما في عهد الرئيس الحالي، نشاط رهيب وعلاقات قوية في الاقتصاد والتجارة والسياحة، والفضيحة الكبرى معاهدة الدفاع المشترك بين تركيا ودولة اليهود، هذه المعاهدة التي هي ضد المسلمين وعلى وجه الخصوص العرب. الصورة الثالثة، تبني تركيا لثورات الإخوين في 2011، وهذا معلوم أيضا للجميع، نصرة هذه الدولة لهذا التنظيم ونصرة هذه الدولة لتلك الثورات التي قامت في بلاد العرب. وكذلك كانت الدولة العثمانية تنصر البدعة وأهلها، نصرت الرافضة والصوفية فأقامت القبور وشيدت الأضرحة والمشاهد بما لم تفعله في البيت الحرام، أنفقت على القبور والمشاهد بما لم تنفقه على الحرمين، وهكذا جددت قبور الرافضة في النجف وكربلاء، فهي ناصرة للبدعة وأهلها، وهكذا في عصرنا ناصرة للإخوانج والتنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة، وهذا معلوم يراه كل مبصر إلا من أعمى الله بصيرته. ومن أراد أن يلتحق بداعش فإنه يذهب عن طريق تركيا ليسهل له الطريق ويسهل له السبل حتى يلتحق بهذا التنظيم. دعم بشكل رسمي للتنظيمات الإرهابية من إخوان وفروعها، وهكذا من هرب من الإخوان من بلاده، من اليمن، من مصر، من أي مكان، فإنه يجد الحضن ويجد الملجأ ويجد المأوى في تركيا، فينقلب حربا على حكامه وعلى شعبه وعلى وطنه. فك الكرمان ومعتز مطر ومحمد ناصر، الخونة، العملاء الذين صاروا حربا من تركيا على حكامهم وبلدانهم وشعوبهم، وقبل ذلك على دينهم، دين الإسلام. الصورة الرابعة، معاشر المسلمين، تركيا تريد أن تستعيد الدولة وأمجاد الدولة العثمانية، زعموا بل يصرحون أن بلاد العرب ملك لسلاطين الدولة العثمانية، كركوك والموصل وحلب والكويت، أنها ملك لسلاطين الدولة العثمانية، لا سيما السلطان المجرم المجرم الكبير سليمان القانوني، يريدون أن يستعيدوا هذه البلاد وأن يحتلوا مرة أخرى كما احتلها أجدادهم. حتى قال رئيسهم الحالي في 2009: أنا لست زعيما عاديا، أنا زعيم أحفاد العثمانيين. ويقول بعض قادته أيضا في 2009 يقولون عنا العثمانيون الجدد: نعم نحن العثمانيون الجدد. ولأجل هذه الاستعادة قام بالغزو الفكري لبلاد العرب عبر الدراما التلفزيونية التي دخلت كل بيت مسلم عربي إلا من رحم الله، فغزونا بالمسلسلات التركية، مسلسلات العشق والغرام والهيام، حتى صار الشباب والشابات يحلمون ويتمنون الذهاب إلى تركيا. ثم غزوا بالمسلسلات التاريخية، تاريخ مزيف، تاريخ كاذب من خيالاتهم، فجاءوا بمسلسل أرطغرل ومسلسل عبد الحميد. ماذا يريدون؟ يريدون أن يوصلوا لك أيها العربي المسلم أنه لن يخلصك من الكفار اليهود والنصارى إلا العثمانيون الأتراك. وفعلا فعلا دخلوا إلى قلوب الناس بهذه المسلسلات، شباب وشيبان ورجال ونساء تعلقوا تعلقا عظيما بأرطغرل وعبد الحميد الثاني، وتمنوا أن يأتي الأتراك. حتى قال رئيسهم الحالي: إن هناك من يتمنى عودتنا، من يتمنى عودتنا، يعني في بلاد العرب. فاستطاع ونجح إلى حد كبير أن يغزونا هذا الغزو الفكري. ثم المرحلة الثانية، الغزو العسكري، وقد فعل في سوريا فاستولى على أجزاء منها لأنه يدعي أنها ملك للدولة العثمانية، وارتكب المجازر وقام بإطلاق سراح الدواعش مرة أخرى ليعيثوا في الأرض فسادا بعد أن سجنهم الأكراد، فنكل بالأكراد وأطلق سراح الدواعش ليهدد بهم المسلمين وغير المسلمين. وهكذا اليوم يغزو ليبيا بموافقة من برلمانه وجيشه، يغزو ليبيا لأنه يراها أنها من أملاك الدولة العثمانية، وأن أتاتورك اللعين كان يوما من الأيام يقاتل في صفوف العثمانيين في ليبيا. هكذا هكذا تاريخ وهكذا واقع هذه الدولة، ملوث تلويثا عظيما، ولا نزداد كل يوم إلا بصيرة بأنهم من أشد أعدائنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ولا نستبعد كما حصل في ليبيا أن يحصل في اليمن غزو تركي لهذه البلاد، وكما استدعاهم في ليبيا السراج العميل وحكومته العميلة الإخوانجية، فكذلك سيستدعيه ربما الإخوانج في اليمن، حزب الإصلاح، سيستدعون الأتراك ليأتوا إلى هذه البلاد. وقد كانت الدولة العثمانية محتلة لليمن ولأجزاء منها، فهم كذلك عينهم على هذه البلاد. وقد سمعنا بوجود بعض الأتراك في اليمن وفي هذه المناطق المحررة، وسمعنا باجتماعات لهم مع قادة الإخوان أو بعض قادة الإخوان، فلا يستبعد معاشر المسلمين أن يكون هذا توطئة لقدوم الأتراك إلى اليمن، فهم يحلمون بالخلافة المزعومة مع سلطانهم سلطان تركيا ورئيس تركيا. وقد سمعتم وسمعنا عبد المجيد الزنداني وهو يقول في مظاهرة كبيرة للإخوانج سيأتي 2020، يعني هذا العام، وتقوم حضارة من الصين إلى المحيط الأطلسي تسمى الخلافة الإسلامية، يعني بقيادة تركيا وزعيم تركيا. فلا يستبعد معاشر المسلمين أن يفعل الإخوان في بلادنا كما فعل السراج وحكومته في ليبيا، فلنكن على حذر. ومن يفهم أو فهم أن الأتراك سيأتون اليمن لمساعدة الإخوان في حربهم ضد الحوثي فهذا فهم معكوس منكوس. فتركيا وإيران والرافضة في كل مكان والإخوان في كل مكان، في اليمن، في ليبيا، في أي مكان، كلهم في خندق واحد حرباً على الإسلام والمسلمين، لا سيما بلاد العرب. ومقتل سليماني من الشواهد على أنهم كلهم على أنهم في خندق واحد، والشواهد كثيرة، لكن هذا شاهد جديد عند مقتل هذا الرافضي الكافر الخبيث عليه لعنة الله. من الذي تأثر لمقتله؟ ومن حزن لمقتله؟ ومن تأسى لمقتله؟ إيران وتركيا والرافضة في كل مكان والإخوان، كلهم تأثروا، بل سماه بعض الإخوان كحركة حماس بأنه شهيد القدس. فلا يكون فهمك معكوسا أو منكوسا، صحح فهمك يا عبد الله، صحح فهمك يا عبد الله قبل أن تقع الفأس في الرأس. إيران وتركيا والإخوان والرافضة في خندق واحد، في خندق واحد. سنكرر هذا الكلام وسنقوله مرارا وتكرارا إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا أحث الخطباء والدعاة وطلاب العلم على أن يحذروا من هذا المحور، محور الشر، إيران وتركيا والرافضة والإخوان. فلا يصدنك إرجاف المرجفين ولا تخذيل المخذلين. حذروا، ادخلوا في مواقع التواصل، على الشبكات العنكبوتية، في الخطب، في الدروس، حذروا، حذروا معاشر المسلمين من الشر، حذروا من محاور الشر، حذروا من أهل الشر، والجأوا إلى الله تبارك وتعالى جميعا في أن يكفيكم شر الأشرار. فكما قال الله سبحانه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكما قال سبحانه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم من أراد هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بمكر وكيد وسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، يا رب اقتله، يا رب اقتله، يا رب اقتله، واهتك ستره، وافضحه على رؤوس الخلائق. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم اهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.